آخر فيقول رجل تزوج وذهبت الزوجة بيت أبيه بقصد وضع الحمل، وبعد وضع الحمل في أسبوع وقعت مشاجرة بين الزوجات في التليفون، وطلق الزوجة 4 طلقات وأكثر وهو في حالة انفعال، ثم بعد يومين قال أرجعت زوجتي إلى عصمة النكاح على ما تبقى لي من الطلاق، وأشعرت الزوجة بالرجوع علما أن الجميع موافقين للرجوع، وإنما الأرض طلب أفتائي من الناحية الدينية، لذا أرجو إفادتي شكرا. وملاحظ الزوج عنده حالة نفسية وعند الانفعال يتكلم ولم يشعر بشيء، وقد رجع الأطباء لذلك ولا فائدة. الطلاق من ذلك الحديث الصحيح لا يقع، أنه طلاق محرم ولا يقع. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر بالحيض أنكر عليه، وأمره أن يمسكها حتى تحيي ثم تطهر ثم إذا جاء طلقها قال أن يمسكها، وقال له عليه الصلاة والسلام تلك العدة التي أمر الله أن طلقها النساء، لقوله عز وجل يا أيها الذين طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، المعنى طلقوهن طهرة من غير الجماع أو قبالة. فالطلاق المشروع إنما يكون بحالة كونها حاملا، طلاق الحامل طلاق المشروع، أو يطلقها بحالة كونها طاهرا طهرا من جامعها فيه، هذا هو معنى قول فطلقوا من عدتهن، الطاهرات من غير الجماع أو حال الحمل، هذا هو الطلاق الصح. أما كونه يطلقها بحال حيض أو بحال لباس فهو طلاق موجب لا يجوز. أما ما يتعلق يعني ولد لا يقع لا يقع لا يقع لا يقع لا يتوب الى الله من حلال. اما ما يتعلق بجد الطلاق والقائل وحال هذا هو السحق الاخر، لكن هذا يجب اذا طلق في هذه الحاله هو الطلاق النابل. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.